أربعة أشياء في القرآن يجب الالتفات إليها في الابتداء مع الله. الحب، الرضا، الذكر، التوبة. فإن ظننت أنك تحب الله فاعلم أن الله سابق لك بالحب، لأنه القائل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الرضا، رضا الله سابق على رضا العبد، كما أن حب الله سابق على حب العبد. يحبك الله فيرزقك حبه، يرضى عنك الله فيرزقك الرضا عنه. رضي الله عنه ورضي عنه. الذكر، امرنا بذكره، ومهما ذكرت فاعلم ان ذكر الله اكبر وان ذكر الله سابق لقوله وما ذكر الله اكبر، اكبر من ذكركم اياه، ولا ذكر الله اكبر. والتوبة، اذا ظننت انك تائب او تتوب فاعلم ان الذي وفقك للتوبة والسابق بالتوبة عليك هو الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فقد تخلف 180 رجلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنبه، فعدد الخارجين كثير 30,000، ولم يكن هناك ديوان يجمع أسماء هؤلاء. حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسم المتخلفون إلى فئات، منهم من اعتذر وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره ظاهرا، ولكن الله فضحهم وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يقبل عذرهم ولا يسمح لهم بالخروج معه مرة اخرى. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم، الا تعتذروا لم نؤمن لكم. ذاك فريق المنافقون، وهناك فريق من المسلمين ندموا على تخلفهم، كالذين ربطوا انفسهم بسواري المسجد، جماعة ابي لبابة ربطوا انفسهم بسواري المسجد وقالوا لا نحل انفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه الوحي بتوبة الله عليهم. انواع، وهناك من قعد ولم يعتذر براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكرهم في نفس السورة، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وهناك ثلاثة لهم شأن، وهم المرجون لأمر الله، في قوله وآخرون مرجون لأمر الله ثم يعذبهم وإما يتوب عليهم. هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، والثلاثة من الأنصار. أما كعب فقد شهد العقبة، وهلال ومرارة ممن شهد غدرا، لكن الثلاثة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء المعتذرون وجاء الذين لا عذر لهم وجاء وجاء وجاء وهكذا، جاءه كعب بن مالك، وكعب بن مالك احد شعراء ثلاثة كانوا يقولون الشعر مدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء كعب ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وجلس إليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه تبسما مغضب، ثم قال: ما خلفك يا كعب؟ ألم تكن اشتريت راحلتك؟ عتاب. فقال كعب: يا رسول الله، أنا والله لو أني جلست هذا المجلس مع غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني خارج من سخطه بعذر، لكني والله لئن كذبت عليك فرضيت عني أنشك الله أن يسخطك علي، ولئن سبقتك وأعذبتك فإني أرجو عقب الله. يا رسول الله، والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني في هذه الغزوة، وما لي من عذر، وما لي من عذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد سبق، أما هذا فقد سبق، انتظر حتى يقضي الله في أمرك. لم يقبل عذر وأرجعه، تخلف. وقال لكعب: ينامه أهله، أحدثت أن تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعذر فيستغفر لك، لقد شهدت العقبة وشهدت المشاهد وفعلت وفعلت، غير ما تخلفت عنها، اعتذر بأي عذر ولو كذبا فإذا استغفر لك غفر لك. وأخذوا يراوغون حتى كاد أن يرجع ويؤلف عذرا، لكن الله أنقذه وتباركه برحمته، فسأل: هل فعل أحد مثل ما فعلت؟ قال: نعم، رجلان، هلال بن أمية ومرارة بن ربيعة. فقال كعب: نعم، الرجلين هما الأسوة، لقد شهدا بدرا. وسكت ولم يرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة جميعا أن يخاصموا الثلاثة فلا يكلمونهم ولا يزورونهم ولا يسلمون عليهم، اعتزام كامل وهجر مطلق. يحكي كعب فيقول: اما صاحبان فقد لبنا بيوتهما يبقيان، وكنت اشد منهم واجلد، فكنت اخرج واذهب الى الاسواق فإذا سلمت ما رد علي أحد السلام، فكنت أدخل المسجد فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني شمتيه فأسلم، فوالله ما أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، فأقف قريبا منه وأصلي وأفارقه النظر، فإذا نظرت إليه أعرض عنه، وإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه وضاقت علي الأرض وضاقت علي نفسي، لا أحد يكلمني، لا أحد يرد علي السلام، لا أحد يبيع أو يشتري مني، هجر مطلق وقفوة. فما كان منه إلا أن تسور بيت ابن عمه أبي قتادة، كان من احب الناس اليه، لكن من ياذن له بالدخول؟ من ياذن له بدخول البيت؟ لا احد. فاضطر ان يتسلق الجدار ويقفز ليدخل بيت ابن عمه، ودخل عليه وقال: انشدك بالله، هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ فسكت. فكررها ثلاثه ولا يرد عليه ابو قتاده. وفي آخر مرة قال أبو قتادة: الله أعلم. ففاضت عيناه بالدموع. كعب يحكي عن نفسه: ففاضت عيناه بالدموع. وتسور الجدار والخرج ومضت 40 ليلة على هذه الحال. وإذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى كعب ويقول يا كعب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقال كعب أطلقها أم ماذا؟ قال لا، ولكن لا تقربنها واعتزلها. فقلت لامرأتي الحقي رحلك يقول كعب. وذهبت امرأة هلال بن أمية والأمر للثلاث أن يعتزلوا نساءهم. هلال يجلس في بيته يبكي ليلا ونهارا. حين جاء الأمر باعتزاله امرأته أمرها بأن تلحق لأهلها فأشفقت عليه، فذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشفع. يا رسول الله إن هلال شيخ كبير ضائع ولا خادم له يخدمه، هل تأذن لي يا رسول الله بأن أخدمه؟ قال نعم، على ألا يقربنك. قالت يا رسول الله والله ما به حركة إلى شيء، فوالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فألم له. ومرت 10 ليال واكتملت المدة 50 ليلة، مدة الغزوة. ويحكي كعب ويقول وفي فجر اليوم 51، فجر الليلة 50، كان يصلي الفجر على سقف بيته فسمع صائحا من بعيد يا كعب أبشر يا كعب. وجاءه البشير فيقول والله فخلعت ثوبي وكسوته ياء كسوته ثوبي وما أملك غيرهما، ثم استعرت ثوبا فلبست وذهبت إلى المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمت إليه وجلست بين يديه وقد استنار وجهه كالقمر ليلة البدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، فقال لي أبشر يا كعب بخير يوم أتى عليك منذ ولدك ربك. فقلت يا رسول الله أم من عند الله أم من عندك؟ قال لا، بل من عند الله. ثم قال لقد تام الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد وجيء قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يقول إن الله هو التواب الرحيم. الثلاث كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة والثلاثة من الأنصار. وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي أرجئوا ولم يخض رسول الله في أمرهم شيئا، أرجئوا لأمر الله وقيل هم المقصودون بقوله وآخرون مرجون لأمر الله ثم يعذبهم. وحين ذاك قلنا على هذا المنبر وهذا عن الثلاثة ولهم قصة ويا لها من قصة. هم المرجون أي المؤخرون أي المخلفون المتروكون، ليس بمعنى الذين تخلفوا عنهم، وآخرون مرجون هم هؤلاء. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض كما وصف كعب يقول ضاقت علي الأرض، ضاقت علي الأرض وضاقت علي نفسي حتى نفس كعب وزميلي ضاقت عليهم بمحتوى من الغم والهم والحزن فلا تتسع لأنس ولا لسرور. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت والواقف هو الله والعالم والعليم. ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم من كثرة الهم والغم والحزن. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا. الظن هنا بمعنى اليقين وسيقن. وظنوا أي فيقنوا علم أن لا ملجأ من الله إلا بالاستغفار باللجوء بالتوبة بالدعاء بالتضرع. لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. فقد تخلل كل عبد. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يخاطبهم لا يكلمهم. يسلم عليه الكعب ولا يدري أحرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه برد السلام أم لا. والصحابة وإخوانهم وأهاليهم وأقاربهم لا يردون عليهم السلام ولا يكلمونهم. من بقي لهم؟ من بقي؟ حتى الأرض ضاقت لا يجد فيها متسعا لشيء. حتى القلب والصدر ضاق لم يبق إلا الله. ظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه. ثم تاب عليهم أي وفقهم للتوبة. وفقهم للتوبة وهداهم لأن يعودوا إلى الله ويقبل توبتهم. والآية فيها بعض الآراء في مسألة التوبة. أي أن الله أنزل توبتهم. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بما اتسعت. الأرض واسعة. الأرض واسعة ومن يهاجر في سبيل الله في الأرض مراغما كثيرة واسعة. وأرض الله واسعة. ربنا يقول وأرض الله واسعة. هذه الأرض الواسعة ضاقت عليهم مع اتساعها. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت بما اتسعت. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم تاب عليهم ليتوبوا أي وفقهم للتوبة. أنزل توبتهم في القرآن ووفقهم للمداومة على التوبة. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. التواب التواب صيغة مبالغة. تواب إذا يتوب على العبد ثم يتوب على العبد ثم يتوب على العبد ثم يتوب على العبد إلى ما لا نهاية. ولو أخطأ العبد في اليوم 1000 مرة وتاب إلى الله لتاب الله عليه. إن الله هو التواب الراضي على عباده بالتوبة القابل توبة متى عباده الوفق عباده للتوبة. مهما أذنب العبد ومهما استغفر مهما جاء بقراب الأرض خطائع ثم استغفر الله غفر الله تبارك وتعالى له. لو بلغت الخطايا عنان السماء عنان السماء ثم استغفر الخاطئ لغفر الله له. من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هل قال مرة؟ هل قال مرتين؟ هل قال ثلاث مرات؟ هل وضع حدا؟ هل وضع الله حدا ام تركها مطلقة؟ من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله كم مرة؟ هذا الباب المفتوح مفتوح على الإطلاق أن يفتح مرة ويغلق بعد ذلك أبدا من الله. هو مفتوح إلى أن تخرج الشمس من مغربها. هو مفتوح إلى أن يغرغر العبد ولو أخطأ العبد في اليوم 1000 مرة واستغفر غفر له. ولو عاد لنفس الخطأ لو تعددت الخطايا غفرت له. ولو تكرر نفس الخطأ غفر له. إن الله هو التواب الرحيم الرحيم. فقد انتفع المخلفون الثلاثة بصدقهم وأثابهم الله تبارك وتعالى على صدقهم فأنزل توبته عليهم في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الصدق الصدق أقسام. صدق في العقيدة. صدق في النية. صدق في القول. صدق في العمل. الصدق كما وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض الأمة عليه، حيث قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق، صدق في الاعتقاد، صدق في النية، صدق في القول، صدق في العمل. الصدق. الذين صدقوا وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الذين تخلفوا واعتذروا وقبل ربنا عذرهم حيث ربطوا أنفسهم بسيار المسجد كأبي لبابة ومن معه، والذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون معترفين بذنوبهم حيث قالوا: لا عذر لنا. فخلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 ليلة ونزلت توبتهم أنواع وأقسام. منهم قسم آخر وهم الذين تخلفوا ثم لاموا أنفسهم فلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي خيثمة الأنصاري. تخلف وكان لهم امرأة حسناء فرشت له في الظل في بستان له وهيأت له الرطب والماء البارد والفراش الوثير، ودخل إلى بستانه وجلس ثم قال: ظل ظليل ورطب يالح وماء بارد وامرأة حسناء ورسول الله في الحر، ورسول الله في الضح والريح، ما هذا بخير؟ فقام ورحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه وسابق الريح ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه فوجد سوادا لإنسان، وجد رجلا وجهاه السراب، فنظر إليه وقال: كن أبا قيثمة. وحين اقترب اطلق عنه أبو قيثمة، فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له. الصدق، ليس هناك أفضل من الصدق. الصدق فضيلة اتصف بها الأنبياء، وأثنى الله تبارك وتعالى على نبيه إسماعيل بقوله: إنه كان صادق الوعد. يوجه ربنا تبارك وتعالى الخطاب إلى الأمة وإلى المؤمنين على وجه الخصوص فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله في كل ما نهى عنه، اتقوا الله في السب والعلانية، وكونوا مع الصادقين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتخلفوا عنه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الموفون بعهدهم إذا عهدوا والموفون بعهد الله، أولئك هم الصادقون، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كونوا مع الصادقين. الصادق في تعريف بسيط هو ما استوى ظاهره وباطنه، ذاك هو الصادق. الصادقون الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم، اتفق الظاهر مع الباطل. ويأتي العتاب الرقيق من الرحمن الرحيم لأهل المدينة ومن حولهم، أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا ومكانا في ذلك الوقت. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. التعبير في صيغة النفي والمراد به النهي. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، خرج للغزو فكيف لا يخرجون معه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي لا يصح لهم أن يصوموا أنفسهم عما لم يصن نفسه عنه، بل يتكذبون معه المشاق، يفدونه بالأرواح والمهج. كيف يصومون أنفسهم ويخافون على أنفسهم مما لم يخف رسول الله على نفسه منه؟ لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يترفعوا بها ويصوموها ويبعدوها عما لم يبعد نفسه عنه، بل يكونون معه في السراء والضراء، في الشدة والرخاء. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مسب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يقعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إذا فعلوا ذلك ولم يتخلفوا عن رسول الله وفدوه بالنهج والألواح ولم يصوموا أنفسهم عما لم يصوم نفسه عنه، في هذه الحالة إن أصابهم في خروجهم عطش أو تعب، الظمأ العطش، النصب التعب والمشق، المخمصة المجاعة، دموع البطن من الجوع تضمر البطن وتدخل الى الداخل، فذاك هو الخمصان، ولا المخمصة شدة المجاعة تؤثر على البطن فتضمر. في سبيل الله لك والشر ان يكون الظمأ العطش التعب النصب الجوع المجاعة المخمصة كل ذلك في سبيل الله. فإن كان في سبيل الله كذلك لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يطؤون موطئا يدوسون مباتا مكانا، أي يقطعون مكانا، أو يدوسون بأرجلهم بحواطر خيلهم بأخفاف رياحهم في مكان يغيظ الكفار وقهم إياه نكاية بهم دخول في أرضهم، فيغتابون بذلك ويكابون بذلك، ولا ينالون من عدو نيلا، يصيبون منهم بأسر أو بقتل أو بغنيمة يأخذونها إلا كتب لهم به عمل صالح، قربى إلى الله تبارك وتعالى، زادت حسناتهم، كتب لهم بهذه الأعمال بكل خطوة بكل حركة، حتى حركة الخيل، حتى خطوات النوق، في كل حركة لهم بها حسنات وتقرب ورفعة ودرجات عند الله. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا فالجهاد إحسان، والجهاد من المقامات التي تصل إلى مرتبة الإحسان. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا لأنفسهم عن نفسه، ذلك لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون من فأم يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. الانفاق في سبيل الله من اعظم القربات، وما انفقتم من شيء صغير يخلفه وهو خير الرازقين. والجهاد محتاج الى نفقه، الى سلاح، الى ركائب، الى ذلك. فمهما انفقوا تمرة في سبيل الله، أو أنفق كثيرا كما فعل عثمان بن عفان، لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا، يجتازون واديا، والوادي الطريق بين الجبلين من وادى أيثام مثيل الماء، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أعمال الإنسان منها الحسن ومنها الأحسن، أعمال الإنسان منها الأعمال الراقية ذات الثواب العظيم، وأعمال ثوابها على قدرها. هؤلاء حين يجازيهم ربنا تبارك وتعالى ينظر في أعمالهم كلنا، أحسن الأعمال، أرفع الأعمال، أعظمها ثوابا، على أساس هذا العمل يحسب كافة الأعمال ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. بآيات العتاب وبالتنبيه على الخروج، وبقول الله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم من غيركم، خاف المؤمنون وجلوا، وأصبح كلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل سرية أو أن يغزو غزاة أو أن يخرج طائفة لجهاد أو لقتال انتبه المؤمنون جميعا، الكل يريد أن يخرج خوفا من التخلف، رغبة في الثواب العظيم. فنزل القرآن يبين أن خروج الكل للجهاد لا تصلح به المعايش. كيف؟ من يرعى الحريم؟ من يرعى الأطفال؟ من يرعى الأرض؟ من يحفظ العرض؟ من يتفقه في الدين؟ من يستمع للوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يحفظ السنة؟ من هنا نبه الله تبارك وتعالى لذلك وبيان أن الجهاد فرض كفاية فقط، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لا يصح ولا يستقيم أن يخرج المؤمنون جميعا للجهاد. كيف؟ من يحفظ الديار؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل جماعة كثيرة تخرج جماعة قليلة، أو تخرج جماعة على قدر الاحتياج، ويبقى آخرون، يبقى الآخرون ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم الذين خرجوا للجهاد إذا رجعوا إليهم، لعل الذين خرجوا حين يعودون ويستمعون يحذرون أن يتنبهون ويتعلمون ويتقون الله تبارك وتعالى. وما كان المؤمنون لينفروا كافة جميعا، فلولا أي هلا للتحضير، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقه يفقه وفقه يفقه، فهم العالم. والآن تبين أمورا، أولا أن التفقه في الدين فرض كفاية، إذ ها هي طائفة تخرج للجهاد وطائفة تبقى للتفقه ولدعوة المجاهدين بعد عودتهم إلى الله وإنذارهم وتحذيرهم وتعليمهم. الأمر الثاني أن العلم علمان، علم فرض عين وعلم فرض كفاية. فرض العين هي العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج والعقيدة وما إلى ذلك، هذه العلوم فروض عين يتعين على كل مسلم ان يعلمها. طلب العلم فريضة، هذا العلم فرض عين. وهناك من العلوم ما هي فرض كفاية يتعلمها البعض، كزراعة، كبناء الحصول، كسقط الترع، كالتفقه في الدين بمعنى العلم بالاحكام والفصل في الخصومات، والعلم باحكام المواريث والفرائض وما الى ذلك. لا يستطيع ان يتعلم ذلك كل الناس. ايضا يتضح من الآية ان من تفضل الله عليه فجعله ممن يتفقهون في الدين، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، عليه ان يكون الهدف من تفقهه ان يعلم الناس لينذروا قومهم. اذا فالهدف من جلوسهم وقعودهم وتفقههم في الدين ان ينذروا قومهم. اذا كان الغرض والغايه من التفقه في الدين ان ترشد الاخرين وان تعلمهم، وان يكون الهدف الانذار لهم لا الاستكبار عليهم، وان يكون هدف المتعلم ان يخشى الله، لذا لعلهم يحذرون ولم يقل لعلهم يتفقهون، اي لعلهم يتعلمون، لعلهم يحذرون، اي ان التعليم للمتعلم الهدف منه خشيه الله. فلا بد ان يكون هدف المعلم ارضاء الله، انذار الناس، بيان الاخطاء التي لا يجب ان يقعوا فيها، تحذير الناس من الاخره، من عذاب القبر، من السؤال، من الحساب، بيان ما امر وما نهى ربنا تبارك وتعالى، بيان الحلال والحرام، وان يكون الهدف والغرض للمتعلم الوصول الى خشيه الله. العلم وفضل العلم فيه احاديث لا عد لها ولا حصر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، منها قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، منها قوله من سلك سبيلا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة. وان الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء. وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ بحظ واحد. احاديث كثيره تحض على العلم وتزكي العلماء وتبين ان التعلم وطلب العلم من اعظم القربات الى الله عز وجل. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.